أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، وحتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، خلفائه الراشدين، بقية العشرة المبشرين، سابقين الأولين، هاجرين الصادقين، الأنصار المفلحين، أهل بيعة الرضوان والبدريين، وعموم الصحابة أجمعين، والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فأحبتنا في الله تعالى، أحييكم بتحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 36 إن شاء الله تعالى، مع الوصايا العشر الكرام من سورة الأنعام بوجه عام، ومع الوصية الأخيرة بصفة خاصة، ومع قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بصفة أخص. ولا يزال الحديث موصولا عن أسباب الفرقة، لا عن أسباب الفرقة. السبب الأول هو الشيطان، السبب الثاني أولياء الشيطان أو أعداء الإسلام أو أصحاب مبدأ فرق تسد، السبب الثالث الفرق الضالة، السبب الرابع التنازع على السياسة والملك، السبب الخامس العصبية الجاهلية، السبب السادس التعصب الأعمى، السبب السابع الجهل بطبيعة هذا الدين، بعدم الجمع بين الثبات والمرونة، السبب الثامن مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين، موضوع محاضرة الأمس. تعالوا بنا إلى موضوع محاضرة اليوم مع السبب التاسع من أسباب الفرقة، اتباع الهوى. الذي قد يصل إلى حد العبادة فيكون شركا بالله تعالى، فهو بمنطق القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نسأل الله العفو والعافية وهو كذلك كما قال الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. سبب الدافع اتباع الهوى بلغة القرآن وبلغة النبي صلى الله عليه وسلم سماه إعجاب كل ذي رأي برأيه، ولكم أن تنظروا في واقع الناس وكل من الذي يريد أن يتنازل أو يرى أن رأي غيره أصغر من رأيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير. إذا رأيت شحا مطاعا البخل ويصبح أمرا عاديا في حياة الناس بدرجة تجعله يبخل على أسرته، يبخل على ضيافه، يعتزل الناس، يغلق بابه على نفسه، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع، كل يمشي على هواه، مثل الولد الذي لا يطيع والديه، يقول لك طالع على حل شعره، والمرأة الخراجة الولاجة كل شوية تطلع تتفسح تتزين وتتمكيج اتباع هوى. اتباع الهوى في انه ده يتعلم او ما يتعلمش، يصلي او ما يصليش، العيال تشرب سجاير، فياريت تجعل سجاير. اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، أهم حاجة عند الدنيا، الدين آخر ما يفكر فيه إن فكر فيه، دنيا مؤثرة، دائما يدور على الدنيا. طيب والدين يا سيدي؟ عيشني النهاردة وموتني بكرة يا أخي، إن شاء الله يعني أخرتنا إن شاء الله أي حاجة. وممكن يقول كلمة غلط يقول لك لها ألف حلال أو أي حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. في أي جلسة كده، في أي اجتماع، حتى في نقاش ما بين زوج وزوجة، أب وأولاد، شوف بقى إعجاب كل ذي رأي برأيه، لدرجة أنت عشان تحترم نفسك تسقط أو تتنازل عن رأيك. شيء عجيب. ويعني طب يا سيدي، المسألة رأيك صواب يحتمل الخطأ، رأي خطأ يحتمل الصواب. إمام الشافعي كان يقول كده، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وقالوا لا، تقول كده الشافعي ليه؟ يقول برضه رأي غير صواب يحتمل الخطأ. إنما ده النهاردة بيتناقش معاك في قضية كبرت أو صغرت، هو ده الصح اللي أقول لك عليه. يا سيدي طب يمين شمال؟ أبدا. خلاص اللي تقول عليه، اللي أنت شايفه أبو حميد، أنا أول مرة أعرف. إعجاب كل ذي رأي برأيه. ولذلك لما اجتمعت هذه العوامل، إذا رأينا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مثرة وإعجاب كل ذي رأي، يعني هذا ودع عنك أمر العوام، عليك بخفضة نفسك ودع عنك أمر العوام، يجعل لك مبررا. خلاص أنت بتكلم الناس وتنصحهم، محدش بيسمع كلامك، ده إذا كان بيحضر أصلا. وهكذا، وانت رأيت العوامل هذه مجتمعة، يبقى هو ده الوقت اللي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لكن والله طالما الإنسان بيجد مندوحة أو بحبوحة في أن يؤدي خدمة لدينه، لدعوته، لهداية الناس، لعودة الناس إلى الطريق المستقيم، لجمع الكلمة على التوحيد، أو توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، لجمع الأمة، لأن الأمة لها عودة، الأمة مش هتنتهي كده، ده في أهل سنة وجماعة، مهما حدث لهذه الأمة في طائفة منصورة، مهما توالت عليها النكبات، هتلاقي نكبات كتير، وكل فتنة تنسيك الفتنة اللي قبليها، الفتن يرقق بعضها بعضا. يعني اللي فاتت الحمد لله يا راجل، زي مثلا لما تيجي تحسبها كده، موجة الكورونا اللي فاتت وموجة الكورونا اللي جاية، يا ده كانت اللي فاتت دي كانت رحمة قوي، ده كل اللي ماتوا فيها كم ألف، إنما اللي جاية دي ممكن يكون كم مليون، الله أعلم. مثلا فتن يرقق بعضها بعضا. وردت بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنه كلما جاءت فتنة أو انقضت فتنة، كلما مرت فتنة يقول هذه مهلكتي، فتنقضي، فتأتي الأخرى فيقول هذه مهلكتي، فتنقضي، فتأتي الأخرى فيقول هذه. لغاية لما تيجي بقى الفتنة الكبرى أوي، خروج الدجال والعياذ بالله. خروج الدجال أول علامة على الساعة الكبرى، لكن طبعا قبله في فتن، في ملاحم، وفي خير، في المهدي، يخرج المهدي يعيد الخلافة الراشدة، في كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. لا، الأول الحبيب: أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. أمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، حتى المسيح في آخرها دي في علامات الساعة، وثاني علامة على مفزعه ينزل المسيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، لأنه رفع إلى السماء حيا، لم يقتل ولم يصلب، عكس عقيدة النصارى اللي بيحكموا لهم دلوقتي بالإيمان. فنوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويقتل الدجال، وتكون السجدة الوحيدة خيرا من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فأمة أنا في أولها والمسيح في آخرها، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة. قال عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. شوف رغم كل اللي انت شايفه السواد ده والظلام والظلم، لكن أمتي هذه كالغيث، لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. واللي في آخره لما يكون في خلافة راشدة على نهج النبوة، تخيل إنه أيام الخلافة الراشدة على يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ترجع تاني بهذه الصورة. ده ما قالش خلافة راشدة وسكن، على منهاج النبوة، ودي محدش عملها، ورئيسنا مرسي الله يرحمه ما يقدرش يعملها. ولما فكر يقول لنا روحوا اعملوا لنا دراسة لتطبيق الشريعة، هو نفس الأسبوع اللي اختطف فيه. وزمان قالوا لنا إنه السادات لما سمع إنه الصحوة الإسلامية وشباب الجماعة الإسلامية بيكفروه عشان مش مطبق الشريعة، قال له: يا صوفي يا أبو طالب، أولادي بيكفروني؟ قال له: يا ريس، ما أنت عارف أي حاجة. قال له: طيب أنا عاوزكم تبدأوا تعملوا لي فكرة تقنين الشريعة الإسلامية. وتم تقنين الشريعة وعلى يد الشيخ صلاح بن إسماعيل الله يرحمه، ووضع في الأدراج إلى يوم الناس هذا. اتفرم بعد كده. أي ما أنت نايم وعارف. اتحطت، المهم أول ما خلصت، اتحطت في المضبطة والأدراج. فترة كنا ساعتها فاكرين بالكلام ده، وراحوا جايين. جت حكاية اغتيال الرئيس للسادات، وراح وقالوا إنه في ربط بين القضية دي، والله أعلم، يعني هو الحقيقة في بلادنا ضيعة. لكن الشاهد إنه حد طبق الشريعة أو حد كذا، لا، إنما الشريعة جاية جاية، وإن شاء الله تحقيقا لا تعليق، وهتيجي في وسط الغياهل والظلمات اللي إحنا عايشينها دي. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي قالها النبي عليه السلام وتديك الحق تتعجب ليه: أمتي هذه أمة مرحومة. شوف بقى لما تسمع كلمة أمة مرحومة بقى أنت هتفرح قوي. شوف بعدها إيه: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. شوف بعض مظاهر الرحمة هنا، وجات رواية: أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا، ليس عذابها في الآخرة، أو ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن، أهو عايشين، والزلازل برضه موجود، والقتل حدث ولا حرج، ولسه اللي جاي أكثر، اللي جاي أكثر، بلغة العامة التقيل ورا. إزاي؟ مثلا من ضمن الأمثلة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيقتتل الناس عنده، فيقتل من كل 199. هذه نموذج اهو للقتل، من كل 199. وملحمة من بين الملاحم لأن فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فبأي غنيمة يفرح، وأي ميراث يقاسم؟ قال: فيتعاد بنو الإرب أو بنو الأب، الإرب يعني القرابة أو الأب اللي هم لهم عيلة واحدة أو أب واحد، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا رجل واحد. أهو مثال ثاني. مثال ثالث: قتال يقع في أرض الشام، ملحمة جاية واللي عليها الطول، فيقتل ثلث الجيش هم خير الشهداء عند الله، ويهدم ثلث الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، ويفتح ثلث الجيش لا يفتنون أبدا. ودي من ضمن الملاحم بين يدي الساعة، واللي بعدها ينادون أن الدجال قد خلفكم في ذراريكم وتيجي علامات الساعة الكبرى. ففي فتن وزلازل وقتل. والشاهد حتى لا يقع الاستطراد انه الانسان من حقه العزله. يعني انا بقيت سنوات وانا في تركيا لا اجد مجالا لا للتعليم لا للدعوه لا كذا، خلاص انا في عزله. في مندوحه توكل على الله. درس زي ده جات فكره البث المباشر وناس بتسمع في كل الدنيا بفضل الله، ماشي قدم لدينك شيء حتى إذا سئلت ماذا قدمت لدين الله وجدت شيئا تقدمه بين يديك أو بين يدي الله أو في آخرتك أو كذا. فهذا العنصر خطير، اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فهو آفة ذلك العصر. أنا مثلا كان ممكن قبل 20 سنة أجد المناقشة لها شكل ثاني، أخذ رد وفلان يتنازع عن رأيه لرأي آخر ويبقى في كده حاجة من جنس الشورى. لكن مرة في الأيام وخلاص، أنت لا تستطيع أن تقنع لا تلميذا من تلامذتك ولا حتى زوجة من زوجاتك، يعني علينا يعني التعدد يعني من دين الله يعني. وحكاية كده سبحان الله. فآفة ذلك العصر أننا نرى كل إنسان مقتنعا برأيه وإن كان خاطئا لا يحيد عنه. وكم أضر هذا بالأمم والشعوب. شوفوا اللي بيعملوا الحكام الآن في شعوبهم، هو ده مبني على رأي، هو ده مبني على شورى، هو ده مبني على حاجة خالص. هذا منهج أو مذهب فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، وهو في لغة السياسة وبلغة العصر الدكتاتورية. الدكتاتورية يعني الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، إعجاب كل ذي رأي برأيه، لما بترجمها بقى بلغة العصر الدكتاتورية بمنطق القرآن، قول فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. عاوزها مثال الواقع، محدش ما تسمعوش كلام حد غيري، ما تسمعوش كلام حد غيري، هي دي ما أريكم إلا ما أرى. يبقى كم أضر هذا الأمر بالأمم والشعوب حين تشبث الحكام بآرائهم. وريني النهارده حاكم بيعمل حاجة صح يا جدعان. هو تطبيع العلاقات ده مع اليهود اللي ماشي زي النار في الهشيم. وبعدين علماء السلاطين، ولا أقول علماء الدين، يجيدون له المبررات خطبة في الحرم تمهيدا لتطبيع العلاقات، وتوضع النصوص في غير موضعها، وتفسر الآيات على غير وجهها، والأحاديث في غير مناسبتها. من أسباب الفرقة المرة الماضية المفاهيم الخاطئة، آيات تفسر على غير وجهها وأحاديث توضع في غير موضعها. الدكتاتورية اللي تخلي مثلا شاب غير يدير مملكة وجعلها مهلكة، وفي الآخر الملهم المحدث ولا دول المؤامرات، ما قلت لك كانت دولة بقت عدد دول، يبقى ده سبب ايه؟ اعجاب كل ذي رأي برأيه. دمر الأمم، قاد الشعوب إلى الهلاك، وده كله عشان كل واحد شايف نفسه هو كده انتصارا للرأي الواحد. ويريد رأي واحد مبني على شرع ولا على عقل، لا، بل مبني على الهوى لا على الشورى. ديكتاتورية وتربة بتاع أمريكا يتكلم مثلا على سبيل المثال يقول ايه؟ الديكتاتوري المفضل، ديكتاتوري المفضل، يعني البليه اللي عندي، وده بليه من بين البليات، ديكتاتوري المفضل. ماذا تقول؟ واقع الناس خير دليل واعظم شاهد. وقد ينبني راي هذا لمجرد حماس الدين في نوع ثاني كده في الجانب الديني، يستقل برايه كحماسه للدين، مثل اللي عملوه الدواعش التكفيريون. فايضا من ضمن اتباع الهوى واعجاب كل ذي راي برايه انه في ظاهر الامر حماس للدين او عاطفه دينيه، لكنها غير منضبطه، لا تعرف الواقعية ولا ترتبط بالمنهج الإسلام الصحيح، كمن يتعجل الخطوات. شاب متحمس وغالبا والله أعلم بيكون يعني من جنس المكسوسين مدفوع، ويجي وسط شباب متدينين ومتعدين مستنين ايه العملية مش من كثرة يا عم، بس نقف على رجلين اصبر ابدا، وفي الاخر يتبين انه ده امن ودولة، امن وطني، مرشد، مخبر، جاسوس، اي حاجة، ويدخل وسط الشباب. وممكن ما يكونش كده، ممكن يبقى عنده تدين بس واخدها على طول كده بحماس شديد، وسمع له مثلا بعض الاحاديث، كيف نرضى الدنية في ديننا؟ ايوه، طب اطلع هتعمل ايه؟ انا هطلع كسر المحلات اللي فيها الخمور، وكسر المحلات اللي فيها اشرطه للاغاني، واشوف كم منها خلف عليهم، والست اللي تقابلني متبرجه هعمل واسوي كده، زي ما كان حصل امثله في السبعينات والثمانينات كانت موجوده، يعني من ده كتير قوي. الحاكم مش عاوز يغير المنكر، احنا هنغيره، وعلى مستوى الجامعات وفي الشوارع. وكان عندك دولة زي أسيوط، بقت دولة مستقلة في الثمانينات على يد الجماعة الإسلامية، لغاية لما نزل الجيش بقى بثقله سنة 81 عشان يخلص على كل ده. وجات الأحداث بتاعت 81 مبدوءة بقرار التحفظ بتاع انور السادات، وانتهى باغتيال السادات، وجت الاعتقالات على ايام مبارك، تاريخ. فده في اخطاء كثيره في طريق الصحوه الاسلاميه كانت مبنيه على حماس ديني او عاطفه دينيه، لكنها غير منضبطه، لا تعرف الواقعيه ولا ترتبط بالمنهج الاسلامي الصحيح، كمن يتعجل الخطوات أو قطف الثمار، قطف الثمار قبل أوانه. وقد قيل في الحكام: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من بين الصور لاتباع الهوى او اعجاب كل برأي برأيه، من يتعجل طريق الصلاح والإصلاح، فهو يريد أن يصلح ما أفسده الدهر في ليلة، يريد أن يصلح ما أفسده الدهر في ليلة واحدة. لا يمكن، هذا ضد سنن الله. الذي فسد في وقت يحتاج إلى إصلاح في وقت أيضا. فهو إذا رأى منكرا في مكان ما لسنه وعشرة ومية. شوف الملاهي في بلادنا مثلا، الملاهي اللي في بلادنا من زمان، من زمان أول، وصور كثيرة من صور الفتاة يعمل إيه هو في لحظة واحدة ينقض على مثل هذه الملاهي ويقول لك لا تغيير منكر، والنتيجة كل الشباب اللي شاركوا في تكسير منها ما بين معتقل وجريح وقتيل، والملهى يطلع له تعويض ويتبني من جديد، والتعويض يبقى صاحب الملهى يقول يا ريت كان عمل الحكايه دي من زمان لاغداق الاموال عليهم، وبعدين يتعمل له ترخيص بدل السنه خمس سنين كده. عملت ايه؟ ليه ده شيء غير مدروس؟ تعجل خطوات فتنقلب الامور راسا على عقب وتكون النتيجه سلبيه وعكسيه، وهو بذلك يقطع على نفسه وعلى غيره طريق الاصلاح. أو من يتخيل انه يملك من القوه ما يغير به الدنيا، أو يستطيع أن يغير مجتمعه في الوقت الذي لم يستطع أن يغير بيته. لآخر يخلي العيال يقفلوا التلفزيون في البيت، ولا بنته ترجع بدري، ولا امرأته تتحجب كما أراد الله، وهو الحمد لله محافظ على خمس صلوات في الجامع، إنما البيت وضع ثاني. وده هو اللي عاوز يقلب الدنيا رأسا على عقب. طب يا سيدي مع ابدأ ببيتك، أنت ملك في مملكتك، أنت مسؤول عن بيتك أولا، ده صلاح الأسرة في صلاح المجتمع. اعمل حاجة في البيت، إذا نجحت وفلحت إن شاء الله تنجح في مجتمع أكبر، تنجح على مستوى حيك، على مستوى المكان اللي انت فيه، مدرسة أو شركة أو هيئة، ويبدأ الصلاح يعم المجتمع. لكن إنسان لا يستطيع أن يغير بيته أو حيه أو مدرسته أو مؤسسته، ثم يغتر بقوته أو بكثرة أتباعه ويتعلق بأحلام وأوهام ويريد أن يغير المجتمع ما بين يوم وليلة، لقد أضر هذا بدعوتنا كثيرا. وهو من جنس إعجاب كل ذي رأي برأيه. ومن هذا النوع أيضا من يرى أن الحق معه وحده أو مع جماعته فقط، لا من يخالفه، وأن كل من سواه على باطل أفرادا أو جماعات. وكان هذا من الأشياء السائدة على مستوى الجماعات اللي بتعمل في حقل الدعوة، وبنسميها الصحوة. كل واحد يرى إن لم يكن في نفسه ففي مجموعه أو جماعته إن هم على الحق. خبرت هذا بنفسي، لا تجدونه في الكتب بل عايشناه في الواقع. وأشد هؤلاء، أشد هذه الصور فظاعة، كان شباب التكفير، هم على الحق وغيرهم على الباطل. يمكن الكلمة دي سهلة كمان لأنه دي كانت موجودة على مستوى جماعات ثانية، لا هم المسلمون وغيرهم كفار. فهم المسلمون وإمامهم إمام جماعة المسلمين. شكر مصطفى، شكر مصطفى ظهر بفكره في الستينات، في محنة الستينات للإخوان المسلمين سنة 66، واللي أعدل فيها بسنة سيد قطب عليه السحائب والرحمة والرضوان مع إخوانه الخمسة، وجاءت أحداث 67 اللي بيسموها النكسة، وقعدوا في السجن لغاية سنة 71. في الفترة دي اختمرت فكرة التكفير داخل السجون المصرية، مع شدة التعذيب في السجون عبد الناصر. قالوا بيعذبونا ليه؟ عشان بنطالبهم تحكيم الشريعة إن هم كفار، ما دام مش عارفين شرع الله يبقوا كفار. عبد الناصر كافر، عبد الناصر بس ده والحكومة ماشي. طيب والشعب؟ قالوا الشعب اللي ساكت عن الموضوع لو رضوا يبقوا كفار. لغاية لما لقوا مشكلة زوجاتهم اللي يجيبوا لهم الزيارات فيها لحم وفيها فراخ، يعني هم يذبحوا لهم الفراخ ويجيبوه، وزوجاتنا حكمهم ايه؟ ده من ضمن الشعب الكافر. طب ده احنا بناكل ذبائحهم ولا يجوز اكل ذبائح المشركين. قالوا حتى دي ده احنا يعني نصدق ما تيجي الزياره البلديه يخرب بيت كده. وبعدين قالوا لا، دورونا على حل. قالوا زوجاتنا كالكتابيات وذبائح الكتابيات جيده. اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فخلاص اعتبروهم كالكتابيات. نسأل تعتبروهم كالكتابيات وهن مشركات؟ انتوا كفار، كفروا بعضهم. قالوا يا سيدي هن ليها مفاضله شعوريه. قالوا لا مفاضله شعوريه ولا مفاضله بلاوي داخل كم سنه دول داخل السجون. طبعا اللي تبنى الفكره كان واحد اسمه علي عبد اسماعيل، كان ازهريا. وبعدين لما تبنى فكرة التكفير وبدأوا بتوع قيادات السجن يوزعوا التكفيريين على الزنازين عشان ينشروا الفكرة في كل المساجين، فعلي عبد اسماعيل جاء في زنزانة الأستاذ الهضيبي المرشد الثاني بعد حسن البنا الله يرحمه، الأستاذ حسن الهضيبي أبو مأمون الهضيبي. فالشاهد إنه قعد ينظر اللي انت بتقوله يا عبده، يا علي يا عبده يا اسماعيل، يمين شمال قعد نظره، وجاب له كتاب المحلل ابن حزم وقعد يقرا له فيه بعض النصوص. وراح الشيخ بدا يقول له المناظره دي طلعت في كتاب اسمه دعاء لا قضاء. علي عبد اسماعيل بما عنده شويه علم وحته ازهريه وشويه اصول، وقف قدام المساجين وهو بيصلي وقال أنخلع من فكري هذا كما أخلع عباءتي هذا، وراح رامي العباية عمل ذا أيام أبو الحسن الأشعري. فراح مصطفى شكر قال له انخلعت من فكرك فأنت كافر وأنا إمام جماعة المسلمين ومن لم يبايعني فهو كافر. وبدأ تكبر في ذهن شكر مصطفى وبدأ يبيعوه خمسة ستة في الزلازين، لغاية لما جت سنة 71 وثورة التصحيح بتاعت السادات. وراح السادات عمل حاجة طبعا عاوز، كلما دخلت أمته اللعنة تفتها، عاوز ينسي الناس اللي عملوا عبد الناصر في الإخوان وفي الناس وفي كل المعارضين، راح مطلع الناس من السجون. سنة 71 اللي هي ثورة 15 مايو دي ولا ثورة التصحيح، وطلعوا الناس، كل الافكار طلعت من السجون. الاخوان اللي قعدوا يعني متدارين شويه لغايه لما يشوفوا اخرتها ايه، وشباب التكفير اللي انتشروا في بلاد او المحافظات المصريه لم يتركوا تقريبا قريه من القرى المصريه الا ونشروا فيها دعوتهم. من 71 ل 77 كان الفكر التكفيري ينتشر في العالم، في جمهورية مصر العربية بصورة فجة، وبالذات في مناطق معينة اللي كان يكثر فيها الشباب التكفيري زي منطقة دمياط وعزبة البرج على وجه التحديد. وابن علي عبد ابن الشيخ الدينامو ده اللي كان في الإخوان الله يرحمه كان اسمه برضه ايه اسماعيل كده عبد اسماعيل ابنه. المهم وعملوا فكر نشروا فكر التكفير نشر في دمياط في بورسعيد في سوهاج يمين شمال وصل عندي انا في سوهاج في قريتي ويدعوني لهذا الفكر في حوالي 74 75 الشاهد. انا بعد كده اهتميت بقضيه التكفير قوي فكنت احتك بيهم والتقي واعمل مناظرات فوجدت الشباب التكفيري لا يرون لغيرهم رايا مهما تقول له قال الله قال رسول عليه الصلاه والسلام هو خلاص هم على الحق وغيرهم على الباطل هم على الايمان وغيرهم على الكفر. واللي كان يقول شكر مصطفى هو الحق الذي لا نزاع فيه وله عليهم حق السمع والطاعه ولو امرهم بمعصيه. طب ليه يا جماعه ولو امر بمعصيه والحديث بيقول لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وانما الطاعه في المعروف. نحن لا نرى رايه نحن لا يمكن ان نعرف يعني الابعاد التي هو زي فكره المداخله دلوقتي مع ايه مع الحكام نسيوا في الحديث الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه مواد برهان كانوا كده الشباب التكفير ده نتيجه ايه اعجاب كل ذي راي برايه فكانوا لا يرون الحق عند احد الناس سواه هم المسلمون فقط وما سواهم كفار تناقش ما يسمعش ما لا يستجيب ليه نتيجة إعجابه كل جيران برأيه. ففي مرة وأنا في دمياط التقيت بواحد من شباب التكفير من القيادات فإذا بي بقول له يعني طب مين المسلم في الدنيا؟ قال لا ما تلاقيش وأنشأ يقول كل العالم كافر إلا عبد القادر وراح شاور على نفسه هو اسمه عبد القادر كل العالم كافر إلا عبد القادر أنا حفظتها منه وكان ناقص إن أنا أقعد أقول كل العالم كافر إلا عبد القادر كذا يعني زي الخوارج لما عملوا تظاهرات هو ده عمل وصدقني لو جلست معاه نص ساعة كمان كنت أخليه هو يقول مفيش حد لعبد القادر ولا غيره لأنه طلع له غلطة على حسب المنهج اللي هو مؤمن به. ما أنا قلت لكم في مرة الشاب اللي برضيش يصلي وراء الفجر في المدينة الجامعية وأنا طالب أولى كلية الدعوة عشان لابس قميص وبنطلون وده عنده تشبه بالكفرة قلت له لما انت بعيد كافر وانا بتقول انا كافر وبتقول انا بختلف معاك في الشرط الاول من شروط الايمان اللي هو الاسلام طب ما فينا اتباع مش كنت تصلي ورايا؟ قال لا انت كافر كفر مؤقت انما انا كافر كفر مؤقت نتيجه ان انا معاك استخيل هو حكم على نفسي بانه كافر بس يعني بديها حته كده يعني هو ده اعجابه كل اللي رايه برايه. فنحن يعني رأينا هذا النوع الذي يرى أن الحق معه وحده لا يخالفه وأن من سواه على باطل أفرادا وجماعات بل ربما صح قائلا كهذا الذي ذكرت لك كل العالم كافر إلا عبد القادر يعني نفسه. فهذا نوع من الناس يقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. ورحم الله الشافعي إذ قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. هذا ومن الإعجاب أيضا أن ترى طالب علم مبتدئ ينظم نفسه حكما على العلماء. الظاهرة دي رأيتها من خلال شباب الصحوة لسه هو أساسا امبارح ودخل المسجد وصلى ما شاء الله خمس أوقات واحتك بشوية الإخوة وحضر له درس علم درسين شوية زيادة عن كده ايه رايك في الشيخ ابو اسحاق؟ لا. طب احنا عندنا كم ابو اسحاق يا ابني؟ ايه رايك في الشيخ مثلا حسن الجدو؟ يروح يجيب لك السلبيات اللي في الدنيا ويحطها على دماغك. طب انت يعني بتتكلم على الناس اللي هم اعلم اهل الارض وملح، وممكن يطعن في ابن عثيمين وابن باز وكذا وكذا. المهم هو بسياسه خالف تعرف والناس كلها شفت ولد ابو فلان ده مش عاجبه فلان ولا علام وهكذا، وتلاقيه طايح في الناس كلها، وكل حد من المشايخ يكون معروفا او محبوبا وله صوت في الدعوه، يروح هو يعمل على هدمه وعلى نفسه، وتحس كما لو كان يعني لو سلطوه بتوع المخابرات او بتوع امن الدوله ما كانش يكون بهذا الدور كده. نتيجه مرض، نتيجه اعجاب كل ذي راي براي فيحكم. نعم فلان في ميزان الاسلام. حته عيل كان لسه طالع ما فيش ما يعرفش حاجه في الدين زي الناس، وراح عامل الامام الشيخ الالباني في ميزان الاسلام، الالباني سدوده وراء. طب احنا عندنا كم الباني؟ ده في العصر الحديث خدم السنه، يعني رجل قام بمشروع جامعه الازهر تولد وتبيض ما تعملش المشروع اللي عمله. شوف يعني لما تبقى جامعه بكاملها ما عملتش المشروع اللي عمله الالباني. احنا عندنا ما شاء الله كفاءات، وعندنا رسائل علميه، وفي ناس حققوا كتب ومجامع في السنه، يعني خد بالك، لكن كله حبيس الارفف في المكتبات. انما اللي انتشر وربنا جعل له القبول في الارض، والناس كل شويه يقول لك هذا الحديث صححه الالباني، ضعفه الالباني، ده في صحيح الجامع، ده في ضعيف الجامع، ده في السلسله الصحيحه، ده في الضعيف والموضوع. يا طب فين اللي احنا عملناه بتوع الازهر؟ عملنا لا ننكر، لو انكرنا نبقى غير منصفين، لكن كله بيقول لك ما فيش حاجه، كله في المكتبات. انت تفتكر الدكاتره دي اللي بتتخرج على مدى اجيال لما يجي يعمل رساله علميه ماجستير او دكتوراه ما بيخرجش الاحاديث بالذات لما يبقى في كليه اصول الدين قسم الحديث ولا قسم التفسير ويتناول القران سوره سوره؟ كل ده موجود عندنا، وعندنا في الدعوة عملنا موسوعة نرد بها على المستشرقين، في موسوعة يعني لها انتشار غير عادي اسمها الموسوعة دائرة الموسوعة دائرة أو الموسوعة الإسلامية، هم بيسموها كده، بيسموها الإسلامية، ما فيهاش حاجة تمت الإسلام بصلة، كل جزئية من جزئيات هذه الموسوعة فيها سم على طريقة يضع السم في الدتا. كان من ضمن الدور اللي قمنا به في قسم الأديان والمذاهب إن الموسوعة دي حققها، خدناها من الألف للياء، سلطت عليها الأضواء في دروسي ومحاضراتي بسميها دائرة المعارف، دائرة المعارف بدل ما أقول الإسلامية دي تقول إيه؟ اللا إسلامية، دائرة المعارف اللا إسلامية، أو باسم آخر دائرة المعارف الاستشراقية. مفيش حاجة صح، طعن في الدين يعني بصورة رهيبة، ولكن أنت بتقرأ موسوعة هو يخليك تنبهر ويجي وسط الانبهار يروح حاطط السم اللي عاوز يظهر. فده كله موجود عندنا، فينها ما طلعتش للنور ليه؟ ولا تطلع. اللهم إلا إذا كان يعني كان ممكن في فترة الثورة دي لو ربنا يعني نفخ بصورتها واستمرت شوية كان ممكن. إنما في ظل هذه الأحكام الانقلابية والبعد عن الدين ومهاجمة الدين مثل أي عمل نافع لا يكاد يرى النور. تخيل رسالة العلمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام عشان أطبعها وينتفع بها الناس، مش ممكن. لأن أنا جعلت الثلاث أبواب ثلاث كتب، فالكتاب الأول عن اليهود سميته التعصب اليهودي، والثاني عن النصارى سميته التعصب الصليبي عشان ما حدش يروح يهجم للنصارى بتوع مصر، خليها الصليبية بتاعت الغرب، والثالث سماحة الإسلام. الثالث بس لأنه اسمه سماحة الإسلام وكله بدور على سماحة الإسلام مأذون له بالطبع وطبع ما شاء الله وخذ حقه في الطباعة وحتى في الترجمة. إنما تعصب اليهودي مع ده اليهود بيننا وبينهم سلام وجيراننا، الدولة الصديقة الشقيق اللصيق العشيق آه. والنصارى لا، أنت تعمل فتنة طائفة بتوع المطابع ما عندهمش جرأة إنه يطبع الكتاب، يقول لك لا أنا مش مستعد أجيب لي نفسي بلاوة عشان أطبع كتاب للدكتور عمر عشان طبعا عنه طبع. تخيل من سنة 91 ل 2200 30 سنة والرسالة لا تطبع، لكن بفضل الله بحاول أنشرها في المعاهد وفي المساجد وفي الكليات على قد ما أقدر، ودلوقتي في البث المباشر هكذا. فمصيبة إعجاب كل طالب علم ويكون مبتدئا وينتقص من العلماء دي بقى وصلت الذروة لما جلنا المداخل. بدأت بالرجل الجامي بتاع افريقيا، وده كان اسمه ينسى لان الفكره اصلها جاميه نسبه الى محمد الجامي هذا، لكن اللي تبنى الفكره وانتصر لها حكام السعوديه ربيع المدخل. عشان كده دايما نقول ايه المداخله، جاي من كلمه المداخله من ربيع المدخل وابن اخيه او ابن عمي محمد عبد الهادي المدخل، ودول كان لهم دور في الجامعه الاسلاميه لدرجه ان الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره بينتشر فيها هذا الفكر بنسبه تزيد على 90%. وانا كنت هناك استاذا لمده 6 اشهر ورايت هذا بنفسي، وكنت انا وقاعد في مصر ابعث الشباب المصري اعمل لهم شهاده تزكيه عشان يروح الجامعه الاسلاميه، اقول له كفايه عليك تبقى في مدينه النبي، كفايه الجو الاسلامي الجميل اللي انت بتعيش هناك بدل الفتن اللي انت بترتع فيها هنا في مصر. لما رحت وشفت البلاء المستطير يجي الشاب يقول لي اعمل لي شهاده تزكيه دكتور عشان اروح الجامعه الاسلاميه، اقول له يا ابني تاخذ نصيحتي تقبل نصيحتي بلاش، لأن فتنة المداخل هتجدها هناك أشنع من أي فتنة من الفتن، مفيش متهيألي في وجهة نظري أنا فتنة هتفوق هذه الفتنة المدخلية إلا فتنة المسيح الدجال. ما تركوا عالما من علماء المسلمين حيا ولا ميتا إلا وشنعوا عليه. هم يمكن كلمة التكفير ما بتجيش على لسانهم كتير، لكن يبدعوه يفسقوه، وهتبقى كلمة يبدعوه وفاسقوه المرادفة لكلمة يكفروه عند الدواعش وعند التكفيريين، عشان تبقى واخدين بالنا ويبقى الكلام واضح وصريح. بس هو ما بيقولش كلمة انه كافر إلا زيد قطب طبعا كفروه بالثلث وعملوا مجلدات فيه. فلكن مثلا بيتكلم عن الإمام حسن البنا، عن الشيخ الشعراوي، عن الشيخ عبد الحميد كشك، بيتكلم على أبي إسحاق الحويني، بيتكلم عن مثلا محمد حسان، عن فلان، عن علان، أي حد من الدعاة اللي كانوا معروفين من جيل الأساتذة الماضيين أو الحاليين من الأموات أو من الأحياء ما يتركهوش. دي الآفة الكبيرة اللي موجودة عن المداخلة. طبعا الآفة الثانية اللي هي برضو أشد خطرا موالاتهم للحكام على أي حال، وكانت مجرد موالاة في التسعينات نحتك بيهم الشباب ونناقشهم في الحرم في غير الحرم مجرد آراء، لكن وصلت المسألة دلوقتي لأنه بقى قوة، وغير إن هي عقيدة بقى فيه سلاح، ولذلك راحوا المداخلة إلى ليبيا وبقوا تبع في صف مش يبقوا صف شرعية الدولة أو الناس الشرعيين أو الأطلاء، بقوا مع حفتة وقتلوا في المسلمين قتلا ذريعا. ولسه كنت بقرأ عن المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ليبيا، شيء يندى له جبين العالم، إن كان للعالم جبين يندى. فتخيل ده كله من باب ايه؟ إعجاب كل ذي رأي برأيه. فهم طالب يعني مبتدئ، ما تقدرش تسميه طالب علم، والله ما تقدر. وينصب نفسه حكما على العلماء ويدعو لفقدان الثقة فيهم، يعين بذلك أعداء الإسلام ويدعو إلى الفتنة ويكثر من الفرقة، وهو الذي لم يحسن كيف يتعلم بعد. لو رحت تناقش يمكن في الوضوء تلاقيه ما بيعرفش يتوضا زي الناس، لك ابن باز، عثيمين، محمد حسان، ابو اسحاق الحوين، واخيرا طبعا عمر بن عبد العزيز. الشيخ الغزالي ده ماله؟ ده له القدح المعلق. انما تخيل يعني كان ليا منهم ناس قبل ما يعني ربنا يضلهم بهذه الصوره كانوا اصدقاء، وعارفين كويس جدا الدكتور عمر ودوره في محاربه التكفير في مصر من اواخر السبعينات والى يوم الناس هذه، لغايه لما يلاقوا اي فكره تكفير هاتوا لنا كتاب الدكتور عمر شبهات التكفير، لانه ده فرض لك طبع. ليه؟ نتيجه انه يعني فابص الاقي يقول لك عمر بن عبد العزيز التكفيري. تكفيري يا رضواني، الرضواني صاحب القناه اللابصيره البصاره، وانا عارف القناه نشات ازاي وعلى يد مين. بقى انا تكفيري؟ يقول لك ده بيقعد يقول قال سيد قطب سيد قطب. طب ما انا بقول قال سيد قطب الله يرحمه. الله، تخيل. ومش عايز اسمي لك القيادات اللي موجوده في مصر الفكر المدخلي، لانه يوم ما هيسمعوا اساميهم هيبقوا يعني كلاب مسعوره، لكن معروفين. وكان برضه في ولد اسمه هشام البيلي خدني في السكه وراح منزل لي حته كده في اليوتيوب تحت عنوان الكذاب، بيقول لك عمر بن عبد العزيز جايبينه بالتلفزيون وبيتكلم وبيقول ايه؟ الناس الان صاروا الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا ايمان فيه. انا قلت كده صحيح؟ مش انا اللي قلت الحديث، جزء من حديث النبي عليه الصلاه والسلام، وحديث صحيح. ايه الكاذب اللي في كده؟ يقول لك اصله ما كملش الحديث، ما قالش فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده. ايوه الحديث بيقول كده، وانا خدت محل الشاهد من الحديث بكلامي. لما بقى في ناس مع الثوره وناس ضد الثوره، ناس مع الشريعه وناس ضد الشريعه، فقلت الناس صاروا الى فسطاطين، فسطاط ايمان لا نفاق فيه، واحرص على ان تكون منهم، وفسطاط نفاق لا ايمان فيه، ضد الشريعه وضد الشرعيه وضد البلد وضد الدين وضد كل حاجه، وهو النتيجه موجوده اهي. يقول لك طب ما انت لما تيجي تكمل الحديث وهو مش محل الشاهد عندي، فاذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه او من غده. ها؟ كلمة من يومه او من غده دي معناها بحرفيتها يعني النهارده الخميس يبقى بكره الجمعه؟ يوم جمعه يبقى بكره؟ لا، من يومه او من غده في لغه العرب تحتمل جيلا، تحتمل زمانا. بعثت انا والساعه كهاتين، عدى عليها كم سنه؟ كم قرن؟ وهي كهاتين، شوف القرب ما بين السبابه والوسطى قد ايه؟ اقتربت الساعه، اقترب الناس حسابهم. في حاجه في اللغه العربيه، لكن ده سبحان الله والشريط انتشر زي النار والناس بتصدق. وبرضه لما رحت الجامعه الاسلاميه راح جابوا لي الشريط ده، كنت شفته. اهو عرفت سبحان الله. كان ممكن الاستاذ السعودي ياخد له ساعتين في الاسبوع، كنت باخذ حوالي 8 ساعات في اليوم، عندي استعداد بفضل الله اقعد من كنت من صلاه الفجر لغايه المغرب. ده يقابل مثلا بثناء او بثناء، ما دام انا لست على الفكر، لست مسخريا. وجوه ساوموني، راوا مثلا نوعا من الجهد او من النبوغ العلمي او اي حاجه، قالوا لي ما تخليك معانا وهتنبسط، تنبسط قوي. قلت له ارد عليك ان شاء الله، العميد بيناقشني في مساله، لأنه ما كانش عندي أي مجال في الدعوة، كانوا تأخذونها معاكم في المحاضرات اللي تعملوها، فلقى إيه؟ لقى مدخل إن أنا أتكلم معايا في حتة دي. حسبي الله ونعم الوكيل، الله فيها مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فإخواننا مصيبة المداخلة، مصيبة إعجاب كل ذي رأي برأي، مصيبة اتباع الهوى أوجد الفرقة وأكثر من الفتنة في حياة الناس. طبعا ده سبب اللي هو التاسع. تعال ناخذ العلاج بتاعه عشان نختم، لان احنا كده لنا ساعة تقريبا، ونعودتكم بفضل الله على ايه؟ على ان ناخذ الداء والدواء. الآفة ايه؟ اتباع الهوى او اعجاب كل ذي رأي برأي. يبقى العلاج الاخلاص والتجرد من الاهواء واحترام رأي الاخر مقابل اتباع الهوى او اعجاب كل ذي رأي برأي. ايه المطلوب؟ العلاج الرباني، العلاج النبوي، الاخلاص. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل، والتجرد من الأهواء واحترام رأي الآخر. ده العنوان وهو العلاج. أدلك عليه كده يعني حتة تفسير شوية فيه. إذا كان من الآفات التي فرقت كلمة الأمة اتباع الهوى، إذا كان من الآفات التي فرقت كلمة الأمة اتباع الهوى، على إنه الاسم كان مؤخر، اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فإن من الدعائم المهمة هنا في علاج الفرقة وتقريب الشقة وتقليل عدة الخلاف أن يوصف المسلم بالإخلاص لله وحده والتجرد للحق. أن يوصف المسلم بالإخلاص لله وحده والتجرد للحق ومجاهدة النفس حتى تتحرر من اتباع هواها أو أهواء غيرها، وكذلك باحترام الرأي المخالف وتقدير وجهات نظر الآخرين وإعطاء آرائهم الاجتهادية حقها من الاعتبار والاهتمام. فكثيرا ما تكون الخلافات بين الأفراد والفئات ظاهرها أنه خلاف على مسائل في العلم أو قضايا في الفكر، وباطنها غير ذلك. باطنها حب الذات، باطنها اتباع الهوى الذي يعمي ويصد ويطب ويضل عن سبيل الله. وإن كانت تغلف بالحرص على مصلحة الإسلام أو الجماعة أو غير ذلك مما قد يدق ويخفى حتى على الإنسان نفسه، فيزين له سوء عمله فيراه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله خبير بما يصنعون. لقد حرصت التربية الإسلامية قرآنية ونبوية على تكوين الإنسان المؤمن الذي يجعل غايته رضا الخالق سبحانه وتعالى لا ثناء المخلوق، وسعادة الآخرة يجعل غايته رضا الخالق لا ثناء المخلوق، وسعادة الآخرة لا منفعة الدنيا، وإيثار ما عند الله على ما عند الناس. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فعلاج هذا المرض الخطير التربية والتصفية. لا بد من التربية والتصفية التي تخلو معها النفوس من أغراضها، والقلوب من أمراضها. والله خلو النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها. إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها اتحدت الأمة بفضل الله على كلمة سواء. لذلك هذا المرض عضال. شوف شدة الأمراض التي ذكرناها ومدى خطورتها، الانفياز تفرق تسد وما بعدها، لكن برضه مسألة المرض الدفين أغراض النفوس وأمراض القلوب شيء يعني يفوق في الخطورة كل خطر، فلا بد من ترمية وتصفية تخلو معها النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها حتى تتحد الأمة على كلمة سواء. إن المسلم الحق هو الذي يكون عبدا لله لا عبدا لذاته، لا عبدا لذاته، فحيث وضع عمل وحيث وجه توجه، في الأمام أو في الخلف، قائدا أو جنديا، دون تطلع إلى منصب أو دنيا، حريصا على أن يكون من الأبرار الأتقياء الأخفياء الأنقياء. إنه ينبغي أن يتحرر المرء من تعصبه لرأيه الشخصي بحيث يتنازل عنه متى ظهر له خطأه، ولا يظل مصرا عليه أو متمسكا به مدافعا عنه انتصارا للنفس ومكابرة للغير واتباعا للهوى وخوفا من الاتهام بالقصور أو التقصير. رضي الله عن الإمام الشافعي الذي قال: والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي، والله ما أبالي أن يظهر الحق على لساني أو على لسان خصمي، وعندما أحترم الرأي الآخر، عندما احترم الرأي الآخر فقال: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا من إنصاف الشافعي ومن سعة علمه ومن رحابة أفقه. فتقريب المسافات بين الطرفين أمر مطلوب، وإن كان تعدد الصواب أمر وارد، ولا بد من التحرر من أسر التعصب والاعتراف بالخطأ والشجاعة على نقد الذات والترحيب بالنقد من الآخرين وطلب النصح والتقويم منهم والاستفادة مما عند الآخرين من علم وحكمة والثناء على المخالف فيما أحسن فيه والدفاع عنه إذا اتهم بالباطل أو تطاول عليه أحد بغير حق، ومعرفة الفضل لأهله والبعد عن المراء واللدد في الخصومة والحوار بالتي هي أحسن، ومعرفة الحقيقة والانضباط بضوابط الشرع وإحسان الظن بالآخرين وعدم تزكية النفس واتهام الغير. بل المؤمن يتهم دائما نفسه ولا يتسامح معها ولا يبرر لها خطأها، بل يغلب عليه شعور التفريط في جنب الله والتقصير في حقوق عباد الله، حتى وهو يعمل الخير ويجتهد في الطاعة ويلتمس المعاذير لخلق الله وخصوصا لإخوانه والعاملين معه لنصرة دين الله. هذا علاج آفة إعجاب كل ذي رأي برأيه أو اتباع الهوى. فماذا بعد عن أسباب الفرقة؟ من أسباب الفرقة شبهات وافتراءات. السبب العاشر شبهات وافتراءات، وعلاجها القدرة على مواجهة ذلك بسلاح العلم والمعرفة. وهذا موضوع محاضرتنا المقبلة إن شاء الله تعالى، ليس غدا، لأنه إن شاء الله يوم جمعة ولنا فيه خطبة من في وقت المحاضرة الذي هو صلاة الجمعة تقريبا 11:10 وربع، ونلتقي يوم السبت إن شاء الله عند الثانية إلا دقائق معدودة إن شاء الله، لعلنا نتم المسيرة ونكمل هذه المعلومة رجاء أن يعم بها النفع وأن يكون فيها الخير، رجاء أن تتحد الأمة وأن يفهم شباب الصحوة. يغفر الله لي ولكم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم طهر قلوبنا من أمراضها ونفوسنا من أغراضها وخلصنا لك واجعلنا مخلصين لك، جربنا للحق وانصرنا بالحق واجعلنا من جند الحق واجعلنا من جند الحق واجعلنا من أهل الحق واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا ما ينفعنا فعلا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رد الضالين إلى سواء السبيل، اللهم رد الضالين إلى صراطك المستقيم، اللهم جنبنا السبل والطرق والفرق والزيغ والضلال، قنا شر الفرقة وشر دائها وشر آثارها. يا ربي اكشف الغمة عن الأمة، يا ربي اكشف الغمة عن الأمة، يا ربي اكشف الغمة عن الأمة. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا من البلاء ما لا طاقة لنا به. اللهم احفظ على المسلمين بيوتهم، واحفظ بيوتك في أرضك يا رب العالمين. اللهم انتقم ممن خرب بيوتك وممن هدمها، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك وحقق فيه قولك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اللهم أرنا فيهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، اللهم أرنا فيهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أرنا فيهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أخرس ألسنة أئمة الضلال، اللهم أخرس ألسنة الأئمة المضلين، اللهم أخرس ألسنة أهل الفتنة وأهل الغي والهوى والضلال. أرنا فيهم عجائب قدرتك، نصرة لدينك، نصرة لكتابك، نصرة لأوليائك. أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. نفوض أمرنا إليك، نفوض أمرنا إليك، نفوض أمرنا إليك، ونفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يغفر الله لي ولكم، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.